شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر الله له، كم هذا الرجل الإمام الهمام قد ابتلي وأوذي في سبيل الله جل وعز وفي سبيل التأصيل والبيان والدفاع عن السنة النبوية المحضة، الشيء الكثير. ذكر عنه الإمام تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول: كنت أتفقد شيخ الإسلام أحيانا فأجده بعد الفجر، يقول ضحا، فأجده في المسجد فأسأله، قال: يا بني هذه غدوتي، إن لم أتغدى لم تكن لي قوة، أو ذهبت قواي، ذهبت قواي. وابتلي رحمه الله وامتحن بلاء عظيما، صبر بتصبير الله له. ولما ضرب وأدخل السجن ظنت الناس أن الهلاك قد أحاطه، قال: ما يفعل بأعدائي، أنا جنتي في صدري. نعم، وقال تلك المقولة المشهورة المحفوظة، وقال من مقولاته أيضا: فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة، نعم، وباطنه من ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ظنت الناس أن الهلاك قد أحاطه، وإذا به الرحمة قد أحاطته. التفرغ والقنوط وتحقيق العبودية لله في هذا المقام. أيضا يقول رحمه الله عن ابن القيم: كانت إذا ضاقت بنا الدنيا، إذا ضاقت بنا الدنيا واشتد بنا الأمر، عمدنا إلى شيخ الإسلام وهو في السجن، يعني هم طلقاء وهو في داخل السجن، قال: نعمد إلى شيخ الإسلام، قال: فوالله ما هو إلا أن نراه، ما هو إلا أن نراه حتى يذهب ذلك الذي كنا نجده من الهم والحزن والغم وغير ذلك، فيصبرهم ويواسيهم وهو في ذلك الحال. قال: فسبحان من أشهد خلقه جنته قبل لقائه، وساق لهم من روحها وريحانها قبل أن يلقوه. هذه منازل ورتب ولا يلقاها إلا الذين صبروا. فالصبر أيها الإخوة والإيمان بقضاء الله جل وعز وقدره جل في علاه يورث إيمانا ويورث انشراح صدر،